الراديو 90-90 هواها مصر. في الشغل، أي شغل، في ظاهرة مصرية صميمة تيجي تقيم أداء حد في المهمة اللي عليه، موظف أو عامل أو مدير أو حتى رئيس مجلس إدارة، فيجي واحد يقولك شوف هو شغله وحش بس طيب. والله زي ما بقولك كده، يقولك هو طيب، طيب وابن حلال. ماشي، طيب دي تخليك تصاحبه، تحترمه، تناسبه، إنما في إطار الشغل هو عنده مهمة هتساهم في إن الشغل على بعض في الناتج النهائي يطلع مظبوط أو ما يطلعش، فكلنا كده نكسب أو نخسر. ده بقى ملوش أي دخل بطبطه من عدمها. دي مش دعوة للقسوة، دي بس محاولة إننا ما نحطش أبو قرش على أبو قرشين، يعني لمؤاخذة يعني. لأنه على الناحية التانية أو على صعيد آخر، ممكن ترشح حد المهمة أو شغلانة فيجي صاحب القرار يقولك هو شاطر بس دمه تقيل. ماشي، دمه تقيل دي يبقى ما تقعدش معاه على القهوة، ما تخرجش معاه في رحلة، اعمله يا عم انفولو ولا حتى بلوك على الفيسبوك. إنما إيه علاقة تقل دمه بإنجازه للشغل من عدمه؟ طيب تعال نوسع المشهد شوية. حتى في الحاجات العامة، لما يبقى مطروح على الرأي العام موضوع أو قضية، كتير بنلاقي المناقشات والدفاع والهجوم في حاجات برا الموضوع خالص، زي إنك بتهاجم أفكار حد فتتريق مثلاً على شعره أو لبسه أو ملامحه أو طريقة كلامه أو تنتقده لتصرفات شخصية ملهاش أي دعوة بالموضوع اللي أنت بتناقشه، أو العكس، تيجي تدافع عن حد في قضية تخص حاجة رسمية أو في مجال شغله فتقول كفاية ابتسامته، أو شوف هو مؤدب إزاي وهو بيتكلم، أو تحكي قصة عن إنك قابلته فقلت له سلام عليكو قالك عليكم السلام، وإنك حسيت قد إيه السلام ده مهذب وجميل وكيوت خالص خالص. زي ما بقولك كده، عن نفسي طول عمري بحاول إني أفصل الحاجات عن بعضها وأمنع نفسي من مجرد التفكير في اللي ماليش فيه، زميل أو زميلة في الشغل أو برا الشغل، ولا حتى أسمع هو عمل إيه، اتجوز، طلق، خلف، راح، جه، مش قصتي. في الناحية التانية، لو في زميلة برا الشغل هي صاحبتي الروح بالروح وبتزورني وزورها ونروح ونيجي سوا، جوه الشغل بقى كل واحد فينا بيبقى على حسب وظيفته إيه. عارفة إن فصل الحاجات عن بعضها مش سهل، ومش بدعي إني كمواطنة يعني كنت مثالية قوي زي ما أنا عايزة، بس المحاولة مهمة والنجاح فيها بنسبة 90% أحسن بكتير من إن الحاجات تبقى سايحة على بعضها كده. مشكلة خلط الأوراق مش بس مشكلته إننا بنظلم ناس تستحق لصالح ناس تانية ما تستحقش، المشكلة الأكبر إننا بنميع وبنضيع القضية الأصلية اللي احنا بنتكلم فيها. لما نسيب مضمون قضية عامة ونمسك في تسريحة شعر صاحبة القضية، وهل ده لون شعرها الأصلي ولا صبغاه ولا عاملة إكستنشن مثلا، تفتكر يعني كده القضية الأصلية اللي احنا عشانها فتحنا الموضوع راحت فين؟ راحت في الوابة زي هنادي بالظبط حضرتك. طيب يبقى ايه؟ يبقى نركز ونتكلم في صلب الموضوع اللي فاتحينه كده، اكيد افيد كتير عشان ما نلاقيش نفسنا كل مرة بنقول زي عوكل ايه اللي جاب القلعة جنب البحر. والله زي ما بقول لكم كده.